اعتقادي ان طلاب العلم من امثالكم يعلمون جيدا ان ابا غدة وهو في الحقيقة فيما يتعلق بالعلم غدة كغدة البعير، تعرفون الغدة؟ فتعرفون انه ليس عنده عقيدة سليمة وليس عنده علم بالكتاب والسنة الصحيحة، وأقول الآن السنة الصحيحة لأنه هو حافظ ليل، وهو ينقل في بعض تعليقاته ما يوافق هوى له في نفسه، وليس لأنه تحقق عنده أن هذا الذي علقه هو صحيح في واقع أمره، لا، إنما هو كما قال الإمام الشافعي حينما ضرب مثلا للعالم المخلص، يقول هو مثله كمثل حاطب ليل يحتطب الحطب ثم يلقيها على ظهره وفيها الأسعى تلزغه وهو لا يشعر، هكذا شأن المخلدين